أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا القول يقال لأهل النار يتقدم في الآية الكريمة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقد امتازوا عن المؤمنين والمؤمنات ودخلوا جهنم. والآن يخاطبهم الله موبخا لهم مقرعا: ألم أعهد إليكم، ألم أوصي إليكم وصايا بواسطة كتبي ورسلي وأنبيائي وعبادي الصالحين؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم بماذا؟ ألا تعبدوا الشيطان، فقد أنزل كتبه وأرسل رسله، والكل يدعو إلى أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه غيره. ولكن عبدوا الشيطان. وهل الشيطان يعبد؟ الجواب: نعم، كل من خرج عن طاعة الله ورسوله خرج عنها بوسواس الشيطان وتزيينه وتحسينه ودفعه الإنسان إلى ذلك، فكان الشيطان هو المطاع، والمطاع هو المعبود. فمن أطاع الشيطان عبده، من أطاع الرحمن عبده، إذ الطاعة هي العبادة. إذن يوبخهم تعالى ويقرعهم ليزداد كربهم وحزنهم، فيقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فكيف تعبدونه؟ هكذا يوبخهم ويقرعهم. وأن اعبدوني، أي ومما وصيتكم به وعهدت إليكم بواسطة كتبي ورسلي، أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا معي غيري، وإذا بكم تركتم عبادتي وعبدتم عدوي، وعدوكم وهو إبليس. هذا صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ عبادة الله وحده هو الصراط الموصل إلى رضا الله ودخول الجنة دار السلام. عبادة الشيطان بطاعته بالشرك والفسق والفجور، عبادة للشيطان، هذا صراط الضلال والطغيان والبغي والعياذ بالله. صاحبه لن ينجو أبدا ولن يسعد، صراط يميل به يصل به إلى جهنم. هكذا يقول تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني عهدت ووصيتكم بعبادتي، هذا صراط مستقيم وهو عبادة الله وحده، وصاحب هذا الصراط لن ينتهي به إلا باب الجنة. ثم قال تعالى لهم: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، نعم والله لقد أضل الشيطان أمما وشعوبا وخلقا لا يعرف عددهم إلا الله، أمم بعث الله إليهم رسوله فكذبوهم وحاولوا قتلهم وقتلوهم واستمروا على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. ولقد أضل منكم يا بني آدم خلقا كثيرا. ثم قال تعالى: أفلم تكونوا تعقلون، أين عقولكم؟ تعبد الذي لا يملك شيئا ولا يعطي شيئا ولا يضر ولا ينفع، وتترك عبادة الذي خلقك وأكرمك ويعلم حالك ويعطيك ويمنعك. أقرب معنى تترك عبادة الحي وتترك عبادة وتعبد الميت، أي عقل هذا؟ أين العقل؟ يعبد قبرا لا يستجيب له ولا يسمع نداءه ولا يعطيه شيء، ويترك عبادة الحي القيوم: يا رب يا رب يا رب ارزقني أعطيني كذا، أي عقل هذا؟ حقا والله ما له عقل. يعبد ميتا ويترك خالق الميت وخالقه الحي الدائم الحياة، يترك عبادة الرحمن الذي خلقه وخلق كل شيء من أجله، وهو يسمع كلامه ويرى وجوده ويعطيه ويمنعه، ويتبع الشيطان ويعبده فيعصي الرحمن، والشيطان يدعو إلى الشرك والفسوق والفجور، ما يدعو إلى عبادة الله أبدا، يدعو إلى ترك الصلاة، إلى شرب الخمور، إلى فتح أبواب الربا، إلى الزنا، إلى اللواط، إلى قتل النفس، إلى الظلم والاعتداء، ذي كلها دعوة إبليس، هو الذي يدعو إليها ويزينها ويحسنها، وفي نفس الوقت يكره عبادة الله ويبغضها للإنسان ويقول لماذا وما الفائدة وما النتيجة، حتى يصرفه عن عبادة الله ويعبده هو عليه العين الله. أين العقول؟ يقول تعالى: ولقد أضل منكم يا بني آدم جبلا، أي خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون لما عبدتم الشيطان وما عبدتموني، أين عقولكم؟ ثم قال لهم بواسطة الملائكة الزبانية: هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم، النار الملتهبة من دركاتها جهنم التي كنتم توعدون على ألسنة رسلنا وفي كتبنا وألسنة دعاتنا، إذا الرسول يدعو يقولون للكفار والمشركين: إنكم أهل النار، مصيركم جهنم، قادمون إليها، قد وعدكم الله بذلك. هذه جهنم التي كنتم توعدونها على ألسنة رسلنا وأنبيائنا وفي كتبنا، اصلوها اليوم، أي احترقوا بها بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم بنا وبعبادتنا وبلقائنا وأنبيائنا ورسلنا بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. ما الكفر عباد الله؟ الجحود والإنكار. من عبد غير الله أنكر توحيد الله، من كذب وجود الله كفر بالله وجحده، من احتل ما حرم الله وعاش في الفسق والفجور والعياذ بالله أنكر ما شرع الله، هذا هو الكفر. الجحود وعدم الاعتراف وعدم الإقرار بما أمر الله بالإيمان به وبوجوده. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم وهم فيها بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم بالله ولقائه، بالله وكتبه، بالله ورسوله، بالله ووعده ووعيده. ثم قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا مسلم يروي الحديث الآتي فاستمعوه. قال عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي أنس، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يضحك، فضحك حتى بدت نواجذه أسنانه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ أتدرون أتعلمون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ما ندري. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. هذا الذي جعلني أضحك، العبد يوم القيامة يجادل ربه والعياذ بالله، هذا سوء ضحكي. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. كيف الجدال؟ قال: يقول ربي ألم تجرني من الظلم، ألم تمنعني من الظلم؟ فيقول رب تعالى: بلى، أي أجرتك. فيقول: لا أجير علي إلا شاهد من نفسي، ما نقبل إلا شهادة من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، هي التي تشهد. وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، يختم الله على فمه يطبقه، ما يبقى له فم مفتوح. ويقال لأركانه: الفخذ، الرجل، الساق، الأركان التي يقوم عليها، انطقي بعمله، انطقي بعمله. ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكل وسحلكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. وهكذا تنطق رجله إذا مشت، اليد إذا أخذت أو أعطت، بصره إذا نظر، وهكذا فتنطق أعضاءه وتشهد بعمله ولا ينطق بلسانه. وهذا مراده، وهذا المراد من قول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بماذا؟ بما كانوا يكسبونه، بالذي كانوا يكسبونه من الشر والفساد، من الخبث والظلم، من الشرك والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. أي لو نشاء اليوم وهم بين يديك يا رسولنا لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط أي الطريق فلا يعرفون أين يذهبون ولا يجيئون. إن الله على ذلك قدير. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وهم موجودون في بيوتهم في طرقهم في أسواقهم على مكانتهم يمسخهم فإذا هم حجارة لاصقة بالأرض. وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا من آلامه وأتعابه. هكذا يقول تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه آلامه وكربه وحزنه من كفرهم وعنادهم وشركهم وحربهم. يقول تعالى ولو نشاء نحن رب العزة لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يريدون الطريق ما يعرفونه ذهب الله بأبصارهم. ولو نشاء لمسخناهم قرادة أو خنازير أو كلاب أو حجارة على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يبقون في أماكنهم لا يذهبون ولا يجيئون. ثالثا ومن نعمره ونطيل عمره ننكسه في الخلق فيرجع كالصبي كلما يبلغ 80 ينقص حتى يفقد عقله وطاقته وقدرته ويصبح كالصبي ابن 4 سنوات 5 سنوات أو 3 سنوات. أفلا يعقلون هذا؟ لما ما يعبدوننا؟ لما يكفرون بديننا؟ لما يحاربون رسولنا وأولياءنا؟ ما لهم؟ هذه الآيات آيات هداية الخلق وعلى مثلها اهتدى الكفار في مكة وفي جزيرة العرب وفي العالم ودخلوا في الإسلام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير المعاد وبيان مواقف منه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير المعاد أي البعث والدار الآخرة وبيان ما يقع في تلك الدار. ما شاء ما سمعنا الذي سمعناه هو الذي يقع. من هداية الآية تقرير الميعاد وبيان ما يحدث فيه. نعم. ثانيا تأكيد عداوة الشيطان للإنسان. ثانيا من هداية الآية تأكيد عداوة الشيطان للإنسان. والله إنه لعدو للإنسان وقد عرفنا سبب العداوة لأنه الذي وسوس لآدم وحواء فأكلا من الشجرة فأخرجهما وأهبطهما إلى الأرض الرب تعالى. وإبليس لما طلب إليه أن يسجد تكبر قال كيف أسجد لمن خلق من طين وأنا مخلوق من النار فأبلسه الله أطرده أيأسه وطرده. فمن ثم يريد أن بني آدم كلهم يدخلون النار معه همه في حياته إلى الموت إلى يوم القيامة أن يفسد بني آدم ليصبحوا مشركين كافرين فسق فجرا ليدخلوا النار معه. فهي عداوة أصيلة قديمة باقية إلى يوم الدين. نعم. ثالثا عجز الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من سيء الأعمال وفاسدها. عجز الإنسان الكامل يوم القيامة على أن يكتم شيء من أعماله لا كذب ولا سرقة ولا فجور ولا شك ما يقوى على أن يجحد شيئا لأنه إذا أراد أن يجحد يقول تعالى واسكت فتنطق أعضاءه فتقول كل ما كان فعله. من هداية الآية عجز الإنسان يوم القيامة على أن يبين شيئا من أفعاله أبدا. فيأمر الله تعالى فمه فيطمس ثم تنطق أعضاءه كلها وتشهد عليه. نعم. رابعا التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالمسخ ونحوه. التحذير من عقوبة الله تعالى في الدنيا بسبب ماذا؟ تقرير عقوبة الله تعالى العباد إن شاء أن يمسخ الإنسان قردا أو كلبا أو يمسخ أمة فإذا هي حجارة، والله على ذلك قدير. أعيد الآية ماذا قال؟ التحذير من عقوبة الله في الدنيا، التحذير من عقوبة الله عز وجل بالدنيا قبل القيامة بأن يمسخ الإنسان ويصوي حيوانا أو كلبا أو كذا أو حجار أو طينا. أما قال إن شأن ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون، ومن نعمره ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وهم في أماكنهم، ومن نعمه ونطيل عمره ما نمسخه يبلغ سنا يصبح فيها أقل من الطفل قدرة وفهما وعلما. وهذه تدبير الله عز وجل وتحذير عباده، تحذير عباده من الشرك والكفر والفسوق والفجور. نعم. وأخيرا مظاهر قدرة الله تعالى في رد الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف الأولى. مظاهر قدرة الله عز وجل في الإنسان، يبدأ طفلا ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكبر يكون شيخا وبعد ذلك ينتكس فيصبح كالطفل. هذه مظاهر قدرة وإلا لا؟ أي قدرة أعظم من هذه؟ مظاهر قدرة الله تعالى في الإنسان تتجلى. فكيف نقول كيف يحيينا بعد موتنا؟ كيف نؤمن بالبعث والدار الآخرة؟ هكذا يقولون. فليفكروا فقط، أين كنتم أنتم؟ كيف كنتم؟ إلى أين وصلتم؟ أين تذهبون؟ الفاعل لهذا كل يعجز عن إعادتكم مرة ثانية ليحاسبكم على كسبكم في الدنيا ويجزيكم بذلك. وهكذا الصور المكية كلها تقرر عقيدة البعث والجزاء.